لأب من الرضاعة ولكنني لا أقابله، فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا أدري ما تريد بكلمة لا أقابله، هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له، أو المعنى أنها لا تزوره مثلا؟ التصريح نعم. فإن كان الأول فإن نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإن كان الثاني فإنه لا إثم عليها، لأن الأب من الرضاع لا ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم. لكن نعم ينبغي أن لا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك، وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا.